إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث للعلامة الشامي، وأيضا الكلام على الرواة الذين قد تكلم فيهم العلماء ممن روى لهم البخاري. وصلنا إلى المبحث 15، قولهم أصح شيء في الباب كذا. يقول النووي: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، إنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. فهو يمكن الأحاديث تأتي بروايات، وهذه الروايات كلها روايات ضعيفة ليست بصحيحة، فيكون هناك من الروايات ما هو أقل ضعفا أو أشد ضعفا، فيكون الذي هو أقل ضعفا يقول هذا أصح ما ورد، ولا يستلزم من ذلك أن يكون صحيحا. يمثل له بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. على الراجح الصحيح أن هذا الحديث فيه ضعف عند المحققين، لكن قال فيه البخاري وقال فيه أحمد هذا أصح شيء في الباب، ودائما الترمذي أيضا يأتي ينقل هذا الكلام: هذا أصح شيء في الباب، في الباب يعني أو في المسألة، هذا أصح شيء في الباب. المعنى الصحيح أنه قد وردت أدلة ضعيفة وأصحها هذا الحديث، ولا يستلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا، لا يستلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا. وهذه نقطة أو نكتة مهمة جدا لابد الإنسان أن يلتفت إليها، لأن كثير من صغار طلبة العلم يحسب أنه إذا قال العالم أو المصنف هذا أصح شيء في الباب يحسب أنه تصحيح لهذا الحديث، أو أن المصنف يرى تصحيح هذا الحديث. لا، إذا نقل ذلك عن العلماء المعنى كما قلنا ينزل منزلة أن هذا هو أحسن الأسانيد أو أصح الأسانيد التي جاءت، مع وجود الضعف فيه، مع وجود الضعف فيه. المبحث 16، قولهم في الباب عن فلان، وهذا الترمذي، يعني هو الترمذي هو الكتاب الذي امتلأ بذلك، يعني يأتي برواية ثم بعد الرواية يأتي يقول وفي الباب كذا وكذا، وفي الباب كذا وكذا، وفي الباب كذا، ويأتي بكثير من الصحابة. يحسب الإنسان، وهذه يعني كثير من الطلبة يحسبون ذلك، أن الترمذي إذا جاء بالحديث عن عائشة يقول وفي الباب عن أنس وعن عمران وعن أبي سعيد الخدري وعن جابر، يحسبون أن أنس أو عمران أو جابرا قد رووا هذا الحديث. والصحيح أن المقصود أن هذه الأحاديث تتعاضد في هذا الباب، يعني تدور حول المسألة التي في الباب، كأن تقول مثلا أن مس المرأة الأجنبية أو مس المرأة حتى من المحارم لا ينقض الوضوء، وتستدل بحديث عائشة رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وذهب فصلى ولم يتوضأ. فهو يقول وفي الباب عن ميمونة، وفي الباب عن زينب وعن أم سلمة، وفي الباب عن أنس، وفي الباب عن جابر. فأنت السامع أو الناظر لذلك يحسب أن ميمونة ذكرت هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وذهب فصلى ولم يتوضأ، وعن أنس أيضا قبل بعض نسائه فذهب فصلى فلم يتوضأ. وصحيح لا، هو يقصد بذلك أن في نفس الموضوع وأن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء أتى ببعض الحديث التي تثبت ذلك، كأنه يأتي مثلا بحديث آخر عن عائشة وعن ميمونة، وقد ورد عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي كانت في مسجده، يعني في المكان الذي الموضع الذي يسجد فيه، فمست يده رجلها أو مست رجله يد النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليس هذا الحديث، الحديث قبل بعض النساء فذهب فصلى فلم يتوضأ، لكن المعنى المحور الذي يدور حوله الحديث هو أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. فيكون في الباب معنى في الباب، يعني يقول أن هذه الأحاديث تدور حول هذه النقطة أو هذا المحور، وهو مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. فلا يفهم من قوله أو للترمذي وفي الباب عن فلان وفلان أن الاشتراك أو الاتفاق في الحديث نفسه، لا، هو المهم أنه يتفق في معنى المسألة أو في محور المسألة. المبحث 17 أكثر ما وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض. قال الحافظ ابن حجر أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض بالاستقراء 6 أو 7. وهذه طبعا تعتبر من لطائف الإسناد، هذه من لطائف الإسناد، وتراها كثيرا في الفتح. وهذه الرواية في المصطلح تسمى رواية المصطلح، في المصطلح هذه الرواية تسمى 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فهم الأقران، رواية الأقران، هذه من لطائف الإسناد وهي رواية الأقران. طيب تعالى إيش رواية الأقران، في شيء تاني يتعلق بها أيضا كرواية الأقران ترتقي منزلة فوقها، رواية أبي هريرة عن عن عن عن عائشة تسمى رواية إيه؟ أحمد بن مسلم. جزية تتعلق بهذا الباب. نعم خلاص أتيت به، الحمد لله على ذلك. نعم إذا روى الصاحب عن الصاحب وروى الثاني، أو روى القرين عن قريني، روى بعضهم عن بعض، يسمى إيش؟ المدبج. ورواية واحد عن الثاني هي رواية الأخرى، وهذه من لطائف الإسناد. يقول هل يشترط في رواية الأحاديث السند أم لا؟ هذه مسألة أطال النفس فيها، ولخصها لكم حتى نصل إلى الكلام على الرواة. المسألة هو هل يجوز للإنسان أن يحتج بحديث يروي حديث، هذا الحديث قلت في البخاري في مسلم في الكتب الست في كتب مصنفة أو في كتب الفقه، هل له أن ينقل هذا الحديث يعتمد أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتج به في المسائل أم لا؟ هذا هو رأس المسألة نتكلم فيها، وهي المبحث 18 هل يشترط في رواية الحديث السند أم لا؟ طبعا الحق أن عندنا بعض المحدثين، عندنا فضيلة الشيخ أحمد شحاتة كان يجلس إذا قام، ده فحل الأسكندرية، رجل حافظته صاعقة في الحفظ ويحفظ الكتب الستة كنفسه أو كاسم، أو بالأحرى أقول البخاري ومسلم عنده يعني كالفاتحة، فهو حتى في الخطبة إذا خطب الناس يسرد الإسناد كله. طبعا الناس جاء من المقاهي على المسجد، فعمل يسمعوا الأسانيد خلاص دماغتهم راحت. غير المقصود هو يروي بالإسناد، يروي بالإسناد، هو المحدثون فيهم هذا الباب. الحق أنه هو يعني هل يشترط لكي يروي هذا الحديث أن يسنده ويكون مع الإسناد لمن؟ هو مش بروي الإسناد كإسناد البخاري ينقله، هو لابد أن يكون إيش المسألة شرطها أنا معي سند إلى البخاري، الحديث الذي يروي البخاري. هل يشترط ذلك؟ بعض العلماء نقل الإجماع على ذلك، قال لا يجوز رواية الحديث إلا أن يكون مسندا، أن تكون معك إسناد إليه. وهذه طبعا تعطيل ليس بعدها تعطيل، وشد ليست بعدها شد. والنووي وغير النووي الحق أنه العلماء قالوا يصح أن يروي الحديث من كتاب من الكتب بشرط وقيد. ابن الصلاح قال بشرط أن يكون الأصل الذي معه قد يعني عارضه على أصول كثيرة، فاعتمد النسخة الصحيحة أو الحديث الصحيح من أكثر من نسخة. والنووي قال يكفي أن يكون معه أصل واحد، يكفي أن يكون معه أصل واحد، هذا الأصل هو يعلم يقينا أن هذا الأصل هو من كتاب المصنف البخاري مثلا، فيأخذ الحديث ويرويه. وهذا الحق أننا يمكن أن نجمع بين أقوال العلماء الذين قالوا بالإجماع أنه لا يروي الحديث إلا بالإسناد، وأيضا نقل في الوجه الآخر بالإجماع له أن يروي الحديث بغير إسناد ويحتج به ويعمل به، فهنا إجماع وهنا إجماع، فماذا نعمل في الإجماعين؟ الصحيح في ذلك أن نقول الجمع بينهما أن الأول على الاستحباب، الذين اشترطوا، لكن الاشتراط حتى هذا الاشتراط ليس بلازم وليس بواجب. العلماء المتقنون والمحققون قالوا هذا على الاستحباب، هم يشترطون أن يروي الحديث بالسند، يكون معه السند إلى، لأن هذه شرف الأمة، وشرف الأمة الإسناد من أميز ما تميز به الأمة عن غيره. وأما الذين قالوا بالإجماع أن يصح، نعم هو بالإجماع يجوز أن يروي الحديث طالما معه الكتاب المعتمد، النسخة المعتمدة من أصل الكتاب، يروي هذا الحديث ويحتج به. وهذا نقل عن الشافعي في الرسالة وغير الشافعي، كثير من علماءنا من المتقدمين قالوا بذلك، ومن المتأخرين أيضا، فيصح له إذا وصل له كتاب من كتب العلماء المعتمدين المحققين ككتاب البخاري مثلا، له أن يقول هذا الحديث في البخاري ويروي ويحتج به ويفصل فيه في النزاع بهذا الحديث. يبقى لنا أن نقول ويتعلق بذلك أنه دينا إذا جاءك الحديث فلا بد أن تعمل به، كما قال الإمام الشافعي أجمعت الأمة على أن الحديث إذا جاء الحديث لأحد ليس له أن يتركه بقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. وأنا أستغرب جدا ممن يعني يهيج مشاعر الشباب أو الطلبة على الأخذ بأحاديث السنة، وهذا هو الحق. أنت ما تدرك حديث السنة بحال من الأحوال، لكن أنت ما تقول له خذ علمك من السنة واسعى على طول على السنة، ستجد إيش؟ تجد عجبا. كثير ممن تصدروا الآن يدرسون للناس ممكن يكون معه إسناد، ممكن يكون معه أسانيد، هو أصلا فقط هو إيش؟ حامل، راجل بيحمل شيء وبيوزعه. أنت لو تقف معه على أن تقول له مثلا نواقض الوضوء، إيش هي نواقض الوضوء؟ ما يعرف. لو قلت له روي لنا الحديث هذا بإسنادك اللي معك، فيروي الحديث بإسناده. بعد ما يروي الحديث بإسناده قل له ما معنى هذا الحديث، إيش حكم ممكن يستنبط من هذا الحديث؟ تراه صفر لدين، هذه مصيبة كبرى. ومثل هذا لما هو الذي يبلغ الشباب على أساس أن يتعلموا كيف يتعلموا، هذا هيضيع وضع الأمة ويضيع الشباب معه. لأن أنت أصالة إذا أردت أن تعلم وتتعلم، لما تتعلم السنة إما أن تكون فحلا كفحول الصحابة وفحول التابعين الذين كانوا يجلسون في مجلس التحديث فقها وعلما، وإما أن تكون من العصور التي نحن فيها التي لا يمكن أن نقول أنك بفهمك الثاقب، وأنت لسه يعني ما فيش حد فينا وصل لذلك، بفهمك الثاقب أن تأتيك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فتستخلص منها الأحكام وتستطيع أن تصوغ لها فقه، هذه مصيبة كبرى. ده أخذ يعني شيخ الألباني الحروب الدروس التي جاءت عليه في مسائل معينة فقهية، ليش؟ لأنه شذ في بعض الفتاوى وعن عن عن إجماع يعني عن قريب من إجماع الأمة، لأنه استقى الحكم دون الرجوع إلى الفقهاء الذين تفقهوا في هذا الحديث. يعني في مسائل معينة أخذت الشيخ الألباني، نعم أخذ، ده الحق، كل يصيب ويخطئ. الرجل نعم عنده دليل، لكن الدليل ده لابد أنك تنظر فيه، يعني كيف ينظر في هذا الدليل ويعرف ويؤخذ به. فهو الشيخ الحمد لله عنده الآلة، عنده فهم الآلة، يعني عنده الآلة الفقهية فضل الله، يعني الشيخ جمع له الله جل وعلا بين الفقه. وهذه أيضا الخلاف بين الشيخ الألباني وبين كثير من طلبة العلم الصغار أو الذين فقط حفظوا أو معهم الأسانيد اللي هم لا علم لهم، هم حمل فقط ولا علم لهم. فرق بينهم أن الرجل الشيخ الألباني الله جل وعلا قد أوزع في قلبي، قد منحه الملك الفقهي. في كثير ممن لا يعني يهرف كثيرا بما لا يعرف، هو يحمل فقط وتراه لا يتقن أبواب العلم. مصيبته الكبرى هو أنه يقول أنا أخذ علمي من السنة. خذ علمك من السنة صح، لكن كيف تعلم كيف تتدرب على فهم السنة، على استخلاص الحكم من السنة؟ حتى الشيخ الألباني نفسه لما سئل عن الإنسان لو تعلم قال يأخذ من السنة، قال يا شيخ طب الآن أصلا من عنده دقة النظر اللي ممكن يأخذ من السنة مباشرة؟ لابد يتعلم. قال إن كان لابد يتعلم على فقه، ففقه الشافعي أو المذهب الشافعي، تعلم على المذهب الشافعي. وإن أصلا يا المرحلة العلمية مراحل مترتبة، يعني أنت لابد أولا تبدأ بفقه المذهب، إذا أتقنت فقه المذهب وتوغلت فيه تذهب إلى فقه الحديث هو الفقه المقارن. فأنت لو طلبت أن أنت تأخذ علمك من السنة أنت يعني بعدم فهمك، طبعا هو طبعا دي دلالة أنه هو الأخ اللي ممكن يكون قال ذلك لشباب أنه ما عنده دراية بالعلم، يعني هو ضعيف العلم، وده ظاهر أنا أعرف ذلك ضعيف العلم. لكن إيش اللي بيحدث؟ هو أنا أقول لك لا، سيبك من الأقوال دي كلها، خذ من السنة. طب خذ من السنة إيش السنة؟ هترجع إلى أن أنت لازم تأخذ الأقوال المتعارضة. يعني انت لو اخذت من السنة ايش معناها؟ ان الحديث هذا له حكم، هذا الحكم اختلف فيه علماء السنة هل الحكم ده واجب او مستحب او مكروه او محرم. وانت ترى كتب الحديث هذا البخاري لما يأخذ حديث في البخاري ايش بيفعل؟ بيأتيك ب25 قول في الحديث الواحد. يبقى مفاد هذا دي دلالة انه كما قلت ضعيف العلم. مفاد الامر لو انا اهيشت المشاعر للطلبة انه يأخذ من الحديث فقط، ايش اللي بيحدث؟ انا بخليه يقفز مرحلة أقوى، هو أنه يأخذ من الحديث مباشرة يبقى لازم يتعرض لكل الخلافات. وهو يقول تعرض الخلافات هذه بشرط أن أنت تكون أتقنت أولا، تأصلت أولا. فأنت لا تأصيل ولا علم، هذه مصيبة كبرى. وتقول من الحديث، فذلك بقى ترى عجبا عندما يأتي بحديث ملوش دعوة بالموضوع خالص ويحتج به في باب، وإذا سألته عن مسألة فقهية تراه ضعيفا نحيفا لا يفهم شيئا ولا يفقه شيئا. وأصلا عندنا ميزان عظيم جدا، هذا الميزان قد أصله شيخ الإسلام ابن تيمية مستقى من المتقدمين، ده كلام الشافعي أصالة، لكن أجلاه وجعله كالشمس الساطعة الإمام ابن تيمية عندما قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم، وفهم المتن هو رأس الأمر. فأما تنكر أنت علم الأصول، علم أصول فقه تنكرها، أنت لا علم لك. ما هذه خبط عشواء، حيطان ماشيين مع حيطان، هذه مصيبة كبرى. وهذا أصلا والشباب بعد ذلك إيش ترى بقى في الأمة؟ الشباب الذين يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، تراه إما يبدع أو يفسق، وتراه لا علم له، وإذا سألتك مسألة لا يفهمها ولا يفقهها، وهو كل شوية أنت أصلا لو سألته عن مسألة في الطهارة يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، يحتج بها في مسألة في الطهارة. نعم أنت ما تحسب أننا بنمزح في ذلك، بيحدث هذا الكلام ليه؟ لا فهم، لا فهم له. وبعدين أصلا ميزان العلوم بأسرها هو أصول الفقه، أما تنكر أنك تدرس الناس أصول الفقه وتعلم أصول الفقه، ده أنت بذلك هدمت الصرح العظيم للعلم. أصل العلم هو أصول الفقه. هو شيخ الألباني إيش اللي جعله يتقن أبواب كثيرة من أبواب المصطلح والفقه؟ هو أصول، هو أصول الفقه، أنه بارح أصول الفقه الشيخ أبو إسحاق. يعني أنا أرى أنه لا ينشغل بالفقه، يعني لا ينشغل بالفقه، وإذا رجعت له في المسائل الفقهية لن يتبحر فيها، لن يتوسع فيها، حتى الفتاوى مش هيتكلم فيها فقهية. هذا إنصاف، أنا لا أدلس على أحد ولا أجامل أحدا على العلم، دي ديانة. الرجل شغل شغله فقط، يشتغل بعلم الحديث، لكن عنده الآلة. أنا يعز علي أن أترك أبواب مثل هذه، لا عنده الآلة، متقن جدا في أصول الفقه، على غرار بقى طبعا على خلاف كثير جدا ممن قال أنه ينشغل بالحديث. لا رأينا عنده لا حديث ولا فقه ولا أصول، لكن الثاني عنده أصول فقه لكنه لا ينشغل بالفقه، ودي مشكلة أخرى، مشكلة أخرى. لأن أصلا أصالة أنا قلت عودة المسائل تأتي على الفقيه المتصور، ولن تبني فقيها متصورا. والفقيه أصله بيعتمد على إيه؟ على السنة. هو فقيه عنده إيش الأدلة غير الكتاب والسنة، وبعد ذلك الإجماع، ثم بعد ذلك القياس، صحيح ولا لا؟ هو بابه باب السنة أيضا. إذا جاءك الحديث فرقه فيه طريقان إثبات السند وفهم متن. في الغرض المقصود هنا السنة إذا تعرض لها من لا علم له فيها أضاع وضيع. وأيضا يعني هو طبعا أخ كلمني على مسألة معينة، في أخ تكلم قال إن طلبة العلم تربى بصغار العلم عن كبارها، تكلم صح حق، ده الصحيح. وأنا قلت كثيرا من الإخوة المبتدئة إنه ما ينفعش يخش دائما، أو ما يدخل على الخلاف خلاص، هيبقى احنا عملنا ايه؟ اصلنا اصل، انكرنا اصلا ورجعنا اليه، وده تناقض منه. والصحيح ان طالب العلم اصاله لا يدخل على الخلاف الا اذا تدرب في امور اصليه من اصل مذهب مثلا، وتعلم في فقه، وبعد كده يدخل على الخلاف. لو دخل على الخلاف من اول مره خلاص ما استطاع ان يستوعب. فالغرض المقصود اما انفراد سنه واما انفراد فقه، ما ينفع، لابد من اقتران السنه واقتران الفقه. وهذا ان شاء الله في مزيد منه سأتكلم فيه غدا، سيكون الدرس قبل درس العقيدة بيان كيفية الطلب دون التخبط مع من لا يعلم ولا يهرف، ويهرف كثيرا بما لا يعرف، ما ويؤصل للناس أصولا يضيع الناس فيه. ولذلك أنت ترى كثير ممن وجدنا التحقيقات في الكتب، أبو فلان الأثري أبو فلان الأثري، كتب كثيرة جدا فيها تحقيقات، وإذا تهزوا في أي مسألة علمية خواء خواء، وده مدروس بل ظاهر جدا وواقعي. أنا أصلا هذا أنا بأذني سمعت أكثر من واحد يعني كان بيتلمس النجم العالي في السماء ويقف معه في مسائل ما يصدق أنه بيكلم أحد من عارف أنه من أهل العلم. وليه الخواء هذا؟ لأنه لم يتأصل علميا صحيح، لم يتأصل علميا، ولم يجلس على يد الشيوخ. هذه المصيبة الكبرى. فهذا إن شاء الله غدا إن شاء الله سنصدر الباب فيه يعني أصل الطلب، كيف يكون أصل الطلب، والكلام المضبوط في مسألة طلب العلم وحمل العلم، ومن يعني الأمة، هل الأمة تحتاج لرجل لا يعرف أصول الفقه شيئا ولا يعرف العقيدة شيئا، والخلافات في العقيدة لا يتعرض لها؟ هذه مصيبة كبرى. بوابة العلم إتقان العقيدة. عامة ممن ينشغل بالسنة كما قلت فضيلة الشيخ أحمد شحاتة، رجل من الفحول بمكان، هذا الرجل عشان يتقن باب الحديث ذهب ودرس على المطيعي، على نجيب المطيعي المذهب الشافعي، فهو تأصل أصالة على المذهب الشافعي، وتأصل فقهيا، بعد ذلك انطلق في علم الحديث كسند ومتن، لكن هو أصالة ذهب إلى ذلك، يعني عنده في علم أصول الفقه وعلم النحو، لكن هو لم يجد في علم أصول الفقه. لكن الأصول الثلاثة تعلمها وما تركها، والفقه تعلم عن فقه مذهب أولا، ثم بعد ذلك انتقل إلى علم الحديث. فأنا أصلا إذا صدرت الباب للناس أنه يأخذ علمه من الحديث، هذه ضياع، لن يفقه شيئا ولا يعرف شيئا. وبعدين هذا أيضا انتقاص من الأئمة الذين توغلوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن بتقول أنا أنصب نفسي مخالفا للشافعي، منصب نفسي مخالفا لأحمد، منصب نفسي مخالفا لمالك، وأنت من أنت عشان تخالف؟ يبقى أنت أصالة شغلك الوحيد وأنت في هذا العصر، وأنت ضعيف العلم أصالة وضعيف العقل. وطبعا احنا عجب، لسنا بعرب، ما فيش حد فينا أدخل اللغة العربية أدخل يجعله من الفحول مثلا، عجب. فأنت أصالة شغلك شاغل أنك تستطيع أن ترجح بين قول مالك والشافعي، هذا الذي نقول بأن أنت وصلت للمرتبة العالية، إنما أنت تقف أسدا أنت منفصلا وتأتي بقول جديد عشان تخالف الأئمة هؤلاء، هذا معناه أن أنت بتخبط عشواء، ما عندك علم معروف. وذلك الشيخ الإسلام تسمية قال ليس العلم أن تعلم الحلال والحرام، كل إنسان ممكن يعلم الحلال والحرام لأن فيه أمور مجمع عليه، لكن العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، يعني تعرف محل تحرير محل النزاع وكيف ترجح، هذا العلم. وطبعا أنا أصلا يعني دايما كنت أرتاح جدا لمن يصادم هذه الأصول ويعاديها، أنني يعني اطلعت على كلام علي بن أبي طالب عجيب وطبقه الإمام أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين، أن علي بن أبي طالب قال من جهل شيئا عداه، فالذي يجهل هذه المسائل وقد يجهل أصول الفقه هو عارف مش قادر يوصلها لازم ينفر منه، يقول هذا مش علم، ما حدش ياخذ هذا العلم. والذي يجهل الخلاف وترجيح الخلاف ايضا سيفعل ذلك، قال من جهل شيئا عداه. الإمام أحمد بن حنبل وجد ان يحيى بن معين، يحيى بن معين هو رجل حديث والشافعي رجل حديث كان بيتكلم عن الشافعي، ويقول لا تاخذ من هذا الرجل علما، فماذا ورجعوا لاحمد قالوا يحيى بن معين يتكلم في الشافعي كلام وجيز من ذهب، فقال احمد بن حنبل يحيى بن معين يتكلم في الشافعي، يحيى بن معين يجهل ما يتكلم به الشافعي، ومن جهل شيئا عداه. فالجاهل قلت تتجنبه، انت الموضوع جاهل ما يعرف شيء، فالجاهل لا تأخذ منه علمه، هذه مشكلة المشاكل كما قلت لك. يعني انت رجل يجهل الفقه وأبواب الفقه وأصول الفقه، هل يصح انك تأخذ منه نصيحة يقول لك اترك الفقه وأصول الفقه؟ أنبئوني بالله عليك، هل يصح؟ مصيبة، أم المصائب هذه. فهذه تضيع، وما زلنا الآن كما قلنا نثق في من لا يعقل ولا يعلم، وهو يحمل فقط بأنه ممكن أن ينشر علم بين الناس أو يدرب الناس على طلب علم، هذه مصيبة، نسأل الله أن يعني أن يهدينا إلى سواء السبيل.